وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله من آداب السواك، أخذنا مشروعية التسوق لقراءة القرآن، وقراءة القرآن كما تقدم عبادة من العبادات، فينبغي أن يكون الإنسان على نظافة وطهارة، هذا الأولى في ذكره لله تبارك وتعالى، كما سيأتي إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فيشرع السواك عند تلاوة القرآن إذا احتاج، ليس هكذا مطلقا، إذا احتاج، يعني إذا هناك تغير للفم بنوم أو بحديث كثير أو بصمت طويل، فيشرع أن يتنظف لأنه سيذكر الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أن السواك يكون بعود الأراك ويكون بسائر العيدان وكل شيء خشن إلى آخره. ثم قال أيضا، ذكر ما يتعلق، قال: يستاك عرضا مبتدئا الجانب الأيمن، يعني كيف عرضا؟ من الثنايا إلى الأضراس، من الثنايا إلى الأضراس، والطول هكذا، يعني وعرض بالنسبة للأسنان. لكن كما تقدم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك أنه طولا أو عرضا، فكيفما تيسر كيفما تيسر. وأما بالنسبة للسان فأكثرهم على أن السواك في اللسان يكون طولا إلى أعلى، لا يكون هكذا عرضا. لكن استدلوا برواية لم تصح في حديث أبي موسى وطرق السواك على لسانه وهو يساك طولا، هذا لم يصح. وأيضا من المعاني التي ذكروها في حديث حذيفة، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص، ذكروا له معاني، منها أنه يساك من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى. فمن يساك من أسفل إلى أعلى، فبعض أهل اللغة يفسر يشوص بعدة تفاسير، منها أنه يساك من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى. ويختلف هنا فائدة، هل الأفضل في التسوق أن يكون باليد اليمنى أو أن يكون باليد اليسرى؟ الجمهور على مشروعية التسوق باليد اليمنى، واستدلوا بعموم حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجم التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله، بل هناك رواية وفي سواكه، لكن شذ بها مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي من جملة أصحاب شعبة، وقالوا التسوق عبادة وتنظيف، فيشرع أن يكون باليمين. ومنهم من قال الأفضل أن يكون التسوق باليد اليسرى، وهو قول هو القول المصحح عند الحنابلة. واستدلوا بأن السواك من باب إزالة القاذورات ووقع الاستنجاء. ومنهم من فصل، قال إذا كان التسوق مع التغير فيكون باليد اليسرى، وإذا لم يكن هناك تغير في رائحة الفم فباليد اليمنى، وهذا قول المالكية أو جماعة من المالكية. فالراجح أن الأمر واسع، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة خاصة في ذلك، من استاك باليد اليمنى ومن استاك باليد اليسرى، فالأمر في هذا واسع. ثم أخذنا قال: ولا بأس آخره، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه، لحديث عائشة في دخول عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وأيضا لأثر ابن عمر. أنا قلت مرفوعا، لا، هو حديث ابن عمر: أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان، إلى آخره، أثر موقوف على ابن عمر. ثم قال رحمه الله: وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله، وهل يحرم؟ قال بوياني من أصحاب الشافعي عن والده: يحتمل وجهين، يحتمل وجهين، والأصح لا يحرم. وهذا يعني إذا كان دمه، إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. أولا، الدم الذي يكون بين الأسنان هذا ليس بنجس، بل الدم المسفوح من الإنسان هذا ليس بنجس على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن قوله سبحانه: أو دما مسفوحا، في شأن المحرمات وليس في باب النجاسات. أو دما مسفوحا، فلا دليل. إن كان بعضهم نقل الإجماع على نجاسة الدماء، لكن الواقع أن هناك خلافا، والأصل في الدماء الطهارة، الأصل في جميع الدماء الطهارة، إلا دم الحيض أو النفاس أو الدم الذي يكون من الميتات، من الميتات التي لها دم. وأما سائر الدماء فالأصل فيها الطهارة. لكن أي نعم، الدم الذي يخرج من أحد السبيلين يكون نجسا، لكن لو كان مثلا فيه شيء من النجاسات المعروفة والمقررة بالأدلة، فنعم هو يطالب بإزالة النجاسة والرجزة، تهجر. فينبغي أن يبادر إذا كان معذورا، يعني مكرها مقيدا. قال الروياني من أصحاب الشافعي: يحتمل وجهين، من الأصح لا يحرم. قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة معروفة. أما استحباب الطهارة لتلاوة القرآن، في حديث المهاجر بن قنفذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. وأيضا حديث ابن عباس حينما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فتلا الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله الآيات. فالنوم ناقض للوضوء. وأيضا مما يستدل به حديث رجل من الصحابة هكذا مبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بات ثم تلا شيئا من القرآن قبل أن يمس ماء، رواه أحمد وسنده حسن. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قد حاضت في الحج، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تبولي. وأيضا استدل بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يصححه بعض أهل العلم، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. نعم. فقال: فإن قرأ محدثا جاز الإجماع. جاز، هل هو جائز بدون كراهة أن يقرأ القرآن فهو على حدث أصغر؟ هو جائز بهذه الأدلة، لكن هل هو جائز مع الكراهة أو جائز بدون كراهة؟ كما تقدم أنه جائز بدون كراهة، لكنه خلاف الأولى، يكون قد ترك الأولى. ما هو الدليل؟ عندنا حديث المهاجر بن قنفذ: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. إني كرهت، كيف نقول إن ذكر الله مع الحدث خلاف الأولى وما يقال إنه مكروه؟ ما هو الصارف لحديث المهاجر ابن قنفذ؟ الجواب الصارف حديث عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، يعني من استيقظ مهموما أو وجعا أو فزعا، من تعار من الليل، من تقلب على فراشه نام ثم حصل له، من تعار من الليل فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا إلا استجيب له، فإن قام فتوضأ فصلى قبلت صلاته. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح هذا الذي يقوم من الليل فيذكر الله، فلا يقال إن ذكر الله مع الحدث مكروه، لكن خلاف الأولى، لا يصل إلى حد الكراهة. ثم إلى الأدلة الأخرى، إضافة إلى الحد الأخرى. قال رحمه الله: قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل لما تقدم. يقال تارك للأفضل أو خلاف الأولى. قال: فإن لم يجد الماء تيمم، إذا لم يجد الماء تيمم بهذا الشرط، ليس يعني يريد أن يقرأ القرآن وهو على غير طهارة يذهب يضرب بيديه على الفرش والحمام والماء بجواره، لا، بهذا الشرط: فإن لم يجد ماء تيمم. والدليل على أن مثل هذه الطاعات يعني إذا عدم الماء ممكن أن يلجأ إلى التيمم، حديث أبي جهيم الحارث بن عبد الله بن الصمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الجدار فمسح بوجهه، ضرب الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام وكان على غير طهارة حتى تيمم لأجل رد السلام، فالتيمم لتلاوة القرآن عند عدم الماء له نفس الحكم. قال: والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكم وحكم المحدث. الراجح أن المستحاضة طاهرة، يعني أنها دم الاستحاضة طاهر، دم الاستحاضة طاهر، دم الاستحاضة طاهر، فهي ليست على جنابة ولا تأخذ حكم الحائض، فلها أن تقرأ القرآن كما تقدم. قال: وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها. بالنسبة للجنب والحائض فالجمهور من أهل العلم على منع الجنب والحائض من قراءة القرآن للحديثين، حديث علي لم يكن صلى الله عليه وسلم يحجب عن القرآن شيء إلا الجنابة، وهو حديث ضعيف رواه داود وأحمد وغيرهما هو ضعيف. وأيضا حديث ابن عمر مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهو أيضا ضعيف. لكن صح عن عمر وعلي أنهما منعا الجنب من قراءة القرآن، هذا القول الأول. القول الثاني أنه جائز للجنب وللحائض أن يقرأ القرآن، والجواز بالنسبة للحائض من يعني مقدم وأولى، لأن الحيض أمر ليس بيدها ثم يطول الوقت. وهذا القول الثاني هو الراجح إبقاء على الأصل، فالأصل هو الجواز لعدم ثبوت المانع، عدم ثبوت المانع. فالجنب والحائض لهما أن يقرأ القرآن، لا زالت المسألة في تلاوة القرآن بدون مس، لأن سيأتي ما يتعلق بمس المحدث حدثا أصغر أو أكبر للمصحف. هاتان المسألتان في مجرد ذكر الله باللسان، أو قراءة القرآن للحائض والجنب باللسان بدون مس للمصحف. القول الراجح بالنسبة للحائض والجنب أنه جائز أن يقرأ القرآن لعدم ما يفيد المنع، ثبوت ما يفيد المنع. بقاء على الأصل في حديث عائشة في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والحاج يذكر الله ويقرأ القرآن، لكن منعها من الطواف والصلاة، يعني هي ممنوعة، هي مأمورة بفعل ما يفعل الحاج إلا ما دل الدليل على المنع. فما هو الدليل على منع تلاوتها للقرآن؟ أو ما هو الدليل على منع الجنب من تلاوة القرآن؟ لا دليل. وهكذا عموم حديث عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وتقدم يعني وجه الدلالة فيه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.